إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا ونحن في انتظار صلاة والدعاء في هذا الوقت بابه مفتوح ومجاب، أسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يغفر لموتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور لحودهم ويمن كتابهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أكرم مسؤول يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، مر محمد عليه الصلاة والسلام، مر بأبي هو وأمي على قبر، فقال لي من حوله من صاحب هذا القبر؟ قالوا فلان يا رسول الله. هو ما كان يعرفه، ولكن الله جل وعلا كشف له من الغيب وأراه منزلة هذا الرجل الجاثي تحت الأرض في حفرة ضيقة وقد نسيه أهله. قال الحبيب من هذا؟ قالوا فلان. قال لركعتين يركعهما أحب إليه من دنياكم، أي أن أمنية هذا الميت الذي وراه أهله الترى ورحلوا عنه وغابوا عنه وطالت أيام وحشته وغربته، فضحت له الدنيا، فبعد أن قبر وأغلق عليه صندوق عمله أمنيته أن يركع ركعتين اثنتين لا أكثر، هي أحب إليه من كنوز الدنيا، من قصور الدنيا، من ضياع الدنيا، لأنه علم أن الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر، دار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. أحبابي، جميعنا يؤمن بالموت، ومن منا لا يؤمن بالموت؟ وكم صلينا على غال ونقلناه على الأعناق. جميعنا يؤمن بالموت، لكن الإيمان بالموت الحقيقي هو أن نؤمن بالموت إيمانا يجعلنا نعمل لما بعده، لا أن يكون أحدنا متمسك بالدنيا وبزهرة الدنيا، يقطع الناس لأجل الدنيا، يأكل الحل ويأكل الحرام ويقول نحن أموات أبواء أبناء أموات. أيها الأخيار، الموت لا بد أن يعمل له، وإلا فإن الدنيا وما فيها من النعم وما فيها من الجمال غمسة في النار ينسي لذائذها، وصبغة في الجنة تنسي آلامها. ولذلك السعداء من الموتى هم الذين كانوا يحبون لقاء الله، يحبون أن يلقوا الله. ولذا يروى أن ملك الموت مر بملك من ملوك بني إسرائيل فناداه من خلف ظهره يا فلان. قال نعم. قال إني قابض. قال أسجد، أنزل من فرسي لأسجد. قال لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فقبضه فخر صريعا بين قوائم فرسه. ثم انتقل ملك الموت ليقبض آخر، فمر بالذي الدور وقف عنده فناداه من خلف ظهره يا فلان ابن فلان. قال نعم. قال إني ملك الموت. قال زائر أم قابض؟ بل قال أتيتك قابضا. قال مرحبا بغائب طال انتظاره، مرحبا بغائب طال انتظاره. أهل الآخرة هم الذين لا تلهيهم الفانية ولا تشغلهم الفانية عن الباقية، تحت الأرض أنين، وتحت الأرض بكاء، وتحت الأرض نداء، وبعض أهل الأرض يصرخ رب ارجعون. ماذا يريدون؟ يريدون حياتك أيها المؤمن، أنت يا من تدخل الآن تدخل المسجد على قدميك وتصلي ركعتين أو أربع وتستمع المواعظ وتصلي على الموتى، لماذا من هم خلف هذا الباب؟ أسأل الله أن يحرمهم عن النار. لماذا لا يصلون معنا؟ دخلوا المسجد معنا ما صلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون إلى الصلاة وهم سالمون، وأنت الآن تدعى وأنت سالم وأنت في نعمة وفي خير وفي أمن وفي إيمان. لكننا أحبابي يمر علينا ساعات غفلة، ننسى أن خلقنا لعبادة الله، فيعبد البعض الدنيا. أحبابي نحن الآن من الصباح إلى اليوم، لو سألت بعض عباد الله كم قرأت من جزء من القرآن تجد ما قرأ ولا جزء، كم هللت من تهليلة، كم سبحت من تسبيحة، كم سقيت الماء، كم تصدقت، أقمت الليلة الماضية، قمت الليلة الماضية، صليت قبل الظهر أربعا وبعد الظهر سنتان، هل أنت تفكر في الآخرة معظم وقتك أم هي الدنيا؟ جمعها ها هم رحلوا رحمهم الله وليس معهم من الدنيا شيء. أمنيات الموتى يا معاشر الأخيار، نحن فوق الأرض نبكي الموتى وعيون أهله فيهم دمعة وفيها دمعة وفي قلوبنا حسرة على فراق من نحب، لكن والله من بعض الموتى لو قيل له ارجع إلى أحبابك وإلى أبنائك وإلى بيتك والله لا يعود، والله ما يعود، لأن موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أهل الجنة من الموتى يعلمون أن دنيانا كذب ولعب، زور وتكاثر، تفاخر، ليست دار بقاء بل هي ممر وليست بمقر. فضحت لهم الدنيا. والحصيف من عباد الله التقي الفقيه الذي أراد الله به خيرا هو الذي كشف الله له حقيقة الدنيا. بعضنا شيب ولحيته فيها شيب سببها هم الدنيا، يبي عمر وعمر يجمع أبناءه، بناء البيت وجمع الأبناء وزانت الدنيا، ثم رحل عنها واللي جمعه في 40 سنة يفرقونها العيال في 4 أشهر، هذا اللي ما استعجل منهم. هذه الدنيا طبعت على كدر، هي دار ليست دار بقاء. السعيد أحبابي من يتفكر في أمنيات من تحت الأرض فيحقق عملا صالحا فوق الأرض. أعطيكم بعضا من أمنياتهم. أولا أمنية من كان لا يصلي، الله جل وعلا أمر الملائكة أن يسألوا أهل النار، أعاذني الله وإياكم من النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كم من شاب فحط أو نام وما استيقظ، أو رجل أكل مخدر أو غيره فمات وقد ترك صلاة واحدة. أتدري من ترك صلاة واحدة متعمدا في أصح أقوال أهل العلم ما حكمه؟ لو صلى 40 سنة 50 سنة ثم تعمد أن يترك الصلاة مرة، في أصح أقوال أهل العلم أن تركه للصلاة ولو لفرض واحد متعمد ردة تخرجه من الإسلام. ولذلك أحبابي يسأل الله العبد الثبات على هذه الصلاة وعلى حبها، ويسأل الله أن يجعلها قرة عينه وأن لا ينقلب قلبه عليه قبل لقاء ربه. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أول أمنية للموتى أن يكونوا من المصلين. يتمنى الميت أن لو كان يقوم الليل ويصلي النوافل، ولو كان من أهل قيام الليل ومن السنن الرواتب، وأنه يصلي الضحى وأنه يصلي الوضوء. طيب ما الذي يمنعنا أن نفعل ذلك أحبابي؟ هي أمنية لنا بعدين، فما أسعد من كان قائما بها حتى لا يقول رب ارجعوني غدا. الثاني من الأمنيات أمنية قاطع الرحم. إن قاطع الرحم إذا قبر ما نظر في عمله، ولو صلى الليل كله، ولو صام النهار كله، ولو حج كل عام، ولو تصدق بثلث ماله، إن كان قاطع رحم إن لم تتغمده رحمة ربه فلن يقبل منه عمل واحد. ولن يرفع له عمل واحد. ولذلك نقول لأبناء الموتى أبناء المتوفين أصلحوا ذات بينكم وصلوا أرحامكم، وإن كان الوالد أو الوالدة مات أو ماتت قاطعة فاذهبوا إلى من قطع حتى يبيحهم ويحللهم، وأكثروا من الدعاء له، لأن قاطع الرحم لا ترفع له إلى السماء ركعة، لا ترفع له إلى السماء طاعة، ولو كان أكثرنا صلاة وصياما وقرآنا ولو اجتمعنا كلنا وقلنا ونعم ما تنفع عند رب العالمين، لأن الله في كتابه لعن قطاع الأرحام وما لعن قطاع الطريق ولا السراق، لأن الله يغضب على القاطع. كم من ميت تحت الأرض يتمنى أن يخرج من قبره ليقبل يدا أو قدم أو رأس من قطعه، لكن هيهات ختم على عمله، أغلق الباب دونه. فيا أحياء يا أيها الأحياء احمدوا الله إذ أبقاكم، وأسألك بالله يا قاطع الرحم أو من هجر مسلما فوق 3 أيام أن يتقي الله وأن يصلح ذات بينه، ولو الحق معك ولو الكبير ولو المخفي عليك ولو ظالمك ولو هذاك ما يسوى التالية من الغنم تكرمون سلم عليه واصلح، لأن الله لا يقبل عذرك، لن يقبل الله عذر المتقاطعين حتى ولو تقاتلوا، فإن الله عرض الصلح على المتقاتلين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بل أمر الله بالصلح عمن قذف عائشة فما دونها أخف وأهون. فأمنية بعض الآن الميت، بعضنا تحت الأرض له 20 سنة قابلينها عياله عام 1416، وبعضهم قابلينها عياله من 1410، وبعضهم مقبور في 90 1390، والله بعضهم لا زال لم تنظر حسناته لأنه لم تكن أعماله ترتقي إلى الله. تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. لذلك خذوا من الموتى عبرة، وأفيقوا معاشر الأخيار، أفيقوا قبل أن تنتهي المهلة وقبل أن تأتي الحشرجة في صدرك ويلتوي الساق مع الساق وتشخص العين إلى السماء وتنادي فلا يسمع صوتك وتخرج روحك كأنما العروق قد جذب منها بشوك آلام الموت، يتمنى يتصدق، يتمنى أن يعود للصلة. أمنية الثانية من أمنيات الموتى القاطعين أن لو وصلوا أرحامهم، واسمع هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، حسنه الإمام الألباني. وأنت خصيم نفسك. الأمنية الثالثة من أمنيات الموتى أن لو قضيت ديونهم قبل موتهم، فإن الميت ولو مات شهيدا في سبيل الله وقد أرخص روحه وباع روحه لله وتقرب إلى الله بالموت شهادة في سبيل الله لا تكفر الشهادة الدين أبدا حتى يقضى ما عليه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه وكل ميت عليه دين. وأوصي الأبناء البررة، إذا على أبوك دين على نزيلة القبر، على القبر ابحث عن صاحبه الذي أقرضه أو سلفه وانقل الدين على ذمتك، إن وافق فقد أكرمت والدك أكرم إكرام، وإلا فسيبقى حبيسا تحت الأرض حتى يقضى عنه. ونشكو إلى الله شيبان ماتوا من 40 سنة إلى الآن عليهم ديون ما قضيت لأن أموالهم ما قسمت، تناحر الورثة وتناحر الأخوان وتناحرت الأم مع أبنائها فلم تقسم أموالهم، وشايبهم له ثلث أو أمهم لها ثلث ووصية نافذة والثلث ظاهر، ولكن الأبناء بعضهم عققة وليسوا ببررة، مات وعليه دين، وصاحب الدين يمكنه مستحي أو مختفي أو رقته ضايعة. وحبس والدهم من 40 عام تحت الأرض ما رفعت له طاعة وما حسب عن بر بسبب الدين. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قربت إليه جنازة وقدمت بين يديه جنازة، فقال الحبيب السؤال: أحبابي لو كنا نسأل كل من مات عليه دين؟ قالوا: لا، صلينا عليه. ما عليه؟ إذا ما عليه دين صلينا عليه، وإذا كان عليه دين ترك وحده. ألا تمتلئ مساجد المسلمين بالجنائز؟ اللي عليه صندوق التنمية، واللي بنك التسليف، واللي بطاقات سواء، واللي صابون، واللي قهوة، واللي مقصد هنا وهناك، وسيارات. حتى أن بعضنا لو مات اليوم أبناءه ما يبكونه، يبكون دينه بدل ما يورث لهم الخير. حتى البيت اللي بنيته إذا هو دين طلعوهم مع الباب، أطفالك وامرأتك، وباعوا بيتك وباعوا سيارتك. لذلك لا تحرص على الدين، فإن أمنيات الموتى تحت الأرض يتمنون أن يعودوا، يتمنون أن يعودوا حتى يقضوا ديونهم، لأن ورثتهم ما منهم ممن خاف عليه ورحم ضعفه ووحشته ووحدته. وهي دعوة إلى الموتى أن نتحمل عنهم الدين، بأن ينقل الصحابي عندما قال الحبيب: أعليه دين؟ قال صح. قالوا: نعم، درهمين يا رسول الله، يعني 6 ريال. 6 ريال. قال الحبيب: إذا صلوا على ميتكم. هجر محمد صلى الله عليه وسلم، هجر الميت اللي عليه دين حتى يقضى دينه. فقام أحد الصحابة قال: يا رسول الله، وقيل أنه أبا طلحة: هي علي يا رسول الله. فلما قبل صاحب الدين أن تنتقل الدين منه إلى الثاني إلى المدين الجديد، قام الحبيب فتقدم وصلى عليه. فارحموا موتاكم، وأدعوكم أن ترحموا أنفسكم. يلي سيارته دين، وزواجه دين، وبيته دين، وكل ما أراد أن يذبح ذبيحه دين، وكل ما أراد أن يتجمل أمام الناس بدين، احذر يوما تقدم للمسلمين. فلا يمنعك التجمل اللي تقول تجمله أمام الناس، ستبكي تحت الأرض ولن يلتفت أحد إليك، ولن يلتفت أحد إليك. أمنيات الموتى كثيرة، لكن احمدوا الله إذ أبقاكم وابتلى بالموت غيركم، أنتم أحياء وغيركم ميت، فأحسنوا الطريق والوصول إلى الله، واسألوا الله حسن الختام. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين، اللهم نور لحودهم ويمن كتابهم. يا رب إنهم خرجوا منا ولو أقبلوا علينا بعد موتهم لأكرمناهم، وها هم يقبلون عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمهم بجنات النعيم، اللهم أكرمهم بروح وريحان ورب غفور غير غضبان. اللهم ثبت حجتهم، اللهم ثبت حجتهم، وذكرهم النطق بالشهادة يا رب العالمين. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة